انت لو تشرب الصبا ده دقيقتين ثلاثه لازم ارى لك سوتاسيل في السيل اللي بتفكر. ها دقيقتين اثنين ماشي الصبا ده. والسماء ذات الحبوب. إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفر. الله أكبر الله أكبر الله يكرمك يا رب. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون. احنا بقى المشاهد انا ابن الصغير وبعدين معايا جنيه حيرني كنت تاخده وتقول لي شويه عجب تشكر. ايه رايك اخر لي لا اخر لي اسمعها دلوقتي حتى الجنيه للشيخ محمد جوه. طيب والسماء ذات العمق. إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. إن المتقين في جنات وعيون. آخذين ما آتيهم ربهم.